بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن أهل المذهب المالكي ربطوا ما يجوز به التيمم بمناطين. المناط الأول كما سبق أن ذكر الصعيد، المناط الثاني هو أن يكون من أجزاء الأرض. فإذا خلا من أحد هذين الوصفين فإنه لا يجوز التيمم به، وهذا في الحقيقة ما يسمى باستخراج مفهوم. أنك ما كتعرف الفقه ليس فيه شيء سوى ما يؤخذ من ألفاظ الشرع فقط الذي يوجد في كتب الفقه. فعندما أريد أن يؤخذ من كلمة الصعيد ما دل عليه من مفردات، ذكرت هذه المفردات التي تقدمت: الثلج والجص والتراب والخضخاض والطفل والتنور يابس والطفل، كل هذه مفردات التي تورد هنا تقدم ذكر جملة منها، هي مفردات تحت كلمة الصعيد. وإذا كان هذا ما دلت عليه هذه اللفظة فإنه يلتفت بعد ذلك إلى ذكر محترزات المفاهيم، ما ليس مدرجا تحت هذا اللفظ مما يعد من قسم المفهوم. وهذا ما وقفنا عليه في آخر مسألة في هذا الذي نحن فيه. قال: ولا لا يتيمم بحصير ولو عليه غبار ما لم يكتر ما عليه من تراب حتى يسترها، فإنه من التيمم على التراب المنقول حينئذ، ولا على خشب ولا على حشيش وحلفاء ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. أما مسألة الحصير فقد تقدم بيانها. وكذلك أيضا لا يتيمم على خشب، لأنه كما سبق أن ذكرنا من محترزات مفهوم الحصير، مفهوم الصعيد، من محترزاته أي التي تؤخذ بمفهوم المخالفة. إنه كما تعلمون أن اللفظ إذا استخرج المفهوم فهو الذي يعتمد عليه في بناء الأحكام، فإذا استخرج المفهوم وركب فإنه هو الذي يعتمد عليه في بناء الأحكام. وفي هذا الذي نحن فيه مثلا الصعيد، نستخرج مفهومه الذي قصد فيقال: ما صعد على الأرض أو على وجه الأرض، الأرض داخلة، وكان من أجزائها من أجزاء الأرض. فإذا أردنا أن نبدأ استثمار هذا المفهوم نستخرج المفردات التي انطوت تحت الصعيد. هذه الطريقة يجب أن نكررها في عدة مواضع حتى نتعلم منهج الاستنباط والاستخراج. فنقول: ما هذا الذي صعد على الأرض؟ ما المفردات التي انطوت تحت هذا اللفظ؟ فتستخرج التراب، الحجار، الثلج، الطين، الخضخاض إلى آخره، المعادن. إذا وقع الانتهاء من عد هذه المفردات وبيان ما يتعلق بها من فقه، ينظر إلى المحترزات، فيرد على الذهن مثلا في هذا الذي نحن فيه الشجار، النبات إلى آخره. هذه الطريقة المتبعة في نظر في المفردات الشرعية نظرا فقهيا. النظر الفقهي عنده منهج، هو هذا، أنه يستخرج ينظر في اللفظ الشرعي الذي هو العمدة في الأحكام الشرعية على كل حال، ثم ينظر فيما دل عليه من مفردات وقعت تحت إثبات الحكم فتسرد وتذكر وتبين وتناقش وينظر في أحوالها وأحكامها، وهل فيها علل يمكن أن تخصصها من دخولها تحت ذلك اللفظ أم لا، وهكذا. فإذا وقع الانتهاء من ذلك ينظر إلى ما يسمى بالمفاهيم، فهم المخالفة، فيستخرج. وهذا الذي بدأنا فيه الآن، المصنف الآن بدأ فقال بأنه لا يتيمم على الخشب ولا على النبات، لأن الخشب ليس من أجزاء الأرض، لأن النبات جنس والأرض وأجزاء الأرض جنس. وكذلك أيضا هذا الذي ينبت فإنه مستقل بجنسه، وذلك لخصوصيته التي تبعده عن دخوله تحت مسمى الأرض، وهذا بين ولا يحتاج إلى كثرة الكلام. إذن فإذا قال لا يصلى على خشبين نرى فقط هذا مفهوم مخالفة لمفهوم الصعيد، لأن الصعود موجود في الشجرة، الظهور هي طفت فوق الأرض وصعدت، فيها صفة الصعود، ولكن تخلف فيها هذا الشرط أو الشطر الثاني من المناط، وهو أن تكون جزءا من الأرض. هذا هو مأخذ هذا الحكم، وهو كما ترونه من باب استخراج المعاني من النص، وهذا هو المستخرج. ثم قال صعيد، قال تعالى زيد فتيمموا زيد صعيدا طيبا، وفسر النبي اسم هذا الصعيد بماذا؟ بالتراب والأرض التي يمسح عليها، فانحصر الحكم في هذا المكان، حصر فيه بالبيان النبوي. نعم. ثم قال ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. في الحقيقة أن هذا الحكم، وهو أنه لا يصلى على خشب ولا على نبات، هو الراجح في المذهب المالكي، ويعتبر هذا الذي وجد الخشب أو وجد النبات فاقدا للماء وفاقدا للطهور لما يتيمم به، فقد الماء وفقد المتيمم به، إذن فحكمه هو هذا الذي سيذكر من بعد، وهو حكم من لم يجد ماء ولا متيمما. وبعض الفقهاء قال بأنه يتيمم على الخشب وعلى النبات إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غيره فإنه يتيمم به. وهنا قد ترد عليك تلك القاعدة التي ذكرناها البارحة، وهي أن قول المخالف الذي يعد عندك مرجوحا قد يترجح إذا عضده شيء طارئ في الموضوع. وهنا إذا تأملت هذه المسألة تجد بأنها من مفردات هذه القاعدة، فعلا خشب والنبات لا يدخل في هذا الذي ذكر من مفهوم الصعيد، لكن بعض المذاهب هم الحنفية يجيزون التيمم على هذه الأشياء، وكان هذا القول عندك مرجوحا بناء على هذا الذي ذكر، هذا القول يعد مرجوحا. لكن إذا نظرت إلى ضيق الوقت وأن فضيلة الوقت ستفوت إذا طلب الماء، فلش كان هذا يترجح. ولكن يجب أن نعلم أن القاعدة وإن وضعت في المذهب فإنها لا يعمل بها بإطلاق، ولكن يعمل بها بالشروط. ومن أهم الشروط التي تعتمد في هذا الباب وهو العمل بقول مخالف أن يكون دليله عندك معتبرا لو لم يرد ما يخالفه، يكون هذا الدليل الذي عند المخالف معتبرا عندك لو لم يجد ما يدل على خلافه، لو لم تجد ما يدل على خلافه، فأنت لم تتركه ولم ترجح غيره لأنه ليس دليلا شرعيا، وإنما ترجح عندك لوجود ما هو أقوى منه. وهذا هو الذي يسمى عند الفقهاء بالخلاف المعتبر، وهذا هو الذي يشترط عند الفقهاء في إثبات الخلاف المعتبر. أنهم يقولون الخلاف المعتبر ما هو؟ أن يكون عند المخالف دليل، لو لم يكن عندك دليل آخر أقوى منه وقدر أن ذلك الدليل وحده هو الذي ورد في مسألة فإنه ستعمل به، ولكن سبب تركك لذلك الدليل هو وجود ما هو أقوى منه، وليس أنه ليس بدليل، هو دليل لكن يوجد ما هو أقوى منه فرجحت عليه ذلك القول القوي. هذا النوع الآن إذا وقع ترجيحه بشيء طارئ فإنه يستدعى ويعمل به. هنا الفقهاء لم يجدوا في مستند الحنفية ما يعتبرونه دليلا قويا، فلذلك لم ينتقلوا أهل المذهب يعني في المشهور عندهم لم ينتقلوا إلى القول بالعمل برأي المخالف عند ضيق الوقت، فذهبوا إلى تركه إلا بعضهم، فقد جنح إلى الأخذ بهذه القاعدة هنا، وهو الذي أشار إليه بقوله ولو لم يجد غيره ولو ضاق الوقت. قوله ولو لم يجد غيره وضاق الوقت أي خلافا للخمي، حيث قال إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا. قال البناني وكلام الحطاب يقتضي أن الراجح ما قاله اللخمي، وأصله للأبهري وابن القصار والوقار في الخشب، وقاله سند والقرافي وعبد الحق وابن رشد في المقدمات، وقال الفئان والشبيبي هو الأرجح والأظهر. إذن نرجع إلى هذه المسألة ثم ينظر ثم ينظر في مستندها. فالخشب والنبات رجح في المختصر أنه لا يتيمم عليه أو لا يتيمم به، وقرر كلامه على أن هذا على الإطلاق، سواء ضاق الوقت أو لم يضق، سواء وجد غيره أو لم يجده. هذا هو الذي يظهر عليه كلام المختصر، من وجد الخشب فلا يتيمم عليه مطلقا. ولكن بالنظر إلى القاعدة التي سبق أن ذكرت، ورعاية قول المخالف إذا عضد بطارئ يرجحه، رعاية قول المخالف إذا عضد بطارئ يرجحه، فإنه يصار إليه. وما هو الطارئ الآن الذي رجح مذهب من يقول بجواز المسح على الخشب وعلى النبات؟ ضيق الوقت وفقد البدل، هذا هو الطارئ المرجح. لو قدر أن أهل المذهب سئلوا عمن وجد ترابا ووجد خشبا وتيمم على الخشب، سيتفقون على أن تيممه فاسد، لأنه خالف الراجح عندهم، وهو أنه لا يتيمم بالخشب أو على الخشب، ولا يتيمم على النبات بالنبات، حصل به التيمم، هذا هو الأصل عندهم. ومن ذهب عندهم إلى أن الخشب والتيمم مدرج في الصعيد يقولون هذا قول غير صحيح، ينكرون عليه. من يذهب هذا المذهب ينكرون عليه، لأن الصعيد عندهم كما تقدم مفهومه ما كان من أجزاء الأرض واتصف بالصفة المعروفة الصعود. إذا أردنا الآن أن نعلم أين تطبق هذه القاعدة، أنه يراعى قول المخالف إذا عضد بطارئ يرجعه أو بمعنى يقدمه، إذا كان هذا المخالف قد بنى مذهبه على أصل معتبر، أصل معتبر عند المخالف، وإنما خالفوه لأنه يوجد عندهم ما يرجح خلافه ولذلك تركوه، هذا هو المعيار في هذا الباب. من قال إن رأي من يقول بالتيمم على الخشب وعلى النبات دليله معتبر عندنا، وإنما تركناه لأنه مرجوح ولكنه معتبر في الأصل، يقول إذا طرأ هذا الطارئ وهو ضيق الوقت وفقد البدل يعمل بذلك المذهب مذهب المخالف. وعلى هذا جماعة من الفقهاء من المالكية، وقد سمعتم أسماءهم، منهم أولا شكون اللخمي وقد حكاه، ثم من عرفت الأبهري، نعم اللخمي جيب، واللخمي أيضا من المرجحين في المذهب، ماشي هو كيتبع الأبهري، ماشي هو قاله الأبهري ونقله اللخمي، اللخمي من مجتهدي المذهب، إذا قال قولا وإن قاله من تقدمه فإنه ينسب إليه أنه مذهبه، خيكون قاله مثلا سند لها متقدم على الجميع، ولكن اللخمي أو قاله الأبهري أو قاله القاضي عبد أو قاله العراقي كلهم قالوا بهذا المذهب، أي مثل المالكي من العراق هم هذا المذهب. ولكن إذا كان اللخمي قد قال به فمعناه أنه مذهبه، لأنه من مجتهد ماذا؟ المذهب، مجتهد في الترجيح، وخيس بقوا شيء واحد قال بهذا المذهب فهذا لا يعني أنه يقلده، إنما وقع الحافر على الحافر. إذا اللخمي ثم من؟ سند بن عناش، هذا سند ماذا فعل؟ ما الكتاب الذي عنده؟ شرح المدونة، شرح المدونة. ثم القرافي، إيه الحق الإشبيلي، هذا من كبار الفقهاء المالكيين لكن لا يذكروا كثيرا، ثم هذا من المحدثين ومن كبار المحدثين، عبد الحق الإشبيلي معروف بعلم الحديث وهو محدث وفقيه، زيد بن رشد، إيه ثم أصله كما ذكرت الأبهري، أبهري إيه بن القصار، إيه بن القصار، هؤلاء كلهم من علماء المالكية العراقيين. نعم زيد، نعم هذا من المتأخرين. إذن هؤلاء أهل هذا المذهب كلهم ذهبوا إلى هذا، وكل هؤلاء من المجتهدين في المذهب، كل هؤلاء من المجتهدين في المذهب، سند من مفسر النصوص والمؤولين للمدونة. أما القرافي فهو قد عده جماعة من الناس بأنه من المجتهدين، وإن كان مالكي المذهب فإنه قد استكمل شروط الاجتهاد المطلق، ولذلك عده السيوطي من المجتهدين، أي من أهل الاجتهاد المطلق، له كتاب جمع فيه المجتهدين، وممن عدهم من المجتهدين من أهل الإطلاق القرافي حقيقة، لأنه كون الإنسان مالكيا، كون الشخص مالكيا أو شافعيا وبقاء في المذهب، هذا لا يزيد عنه الاجتهاد المطلق، لأنه ما دام هو يتصرف تصرف من يقوم ومن يصحح ومن يرد ومن يناقش ومن يعلل ومن يوجه ومن ينكر ومن يؤسس ومن ينشئ أقوال أخرى ومن يطبق القواعد ومن ينفي جواز تطبيق القواعد ومن يتدخل في المفاهيم ومن يصححها، ما الذي سيفعله المجتهد إذا كان مطلقا من غير هذا؟ ما الذي يمكن أن يفعله؟ لا يمكن أن يفعل أكثر من هذا. ولكن وقوع الشخص داخل المذهب وعمله بقواعد المذهب مع التصحيح والترجيح والتقويم والرد والقبول ومراجعة كل كبيرة وصغيرة، هذا ليس إلا من أجل جمع كلمة المسلمين وعدم تفريقهم، كما يظن البعض أن كل من ينتمى إلى المذهب ينتمى إليه يحمل العكاز ويتبع من سبقه، وليس كذلك، وهذا لا أساس له. وكثرة الأقوال دليل على الاجتهاد، كثرة الأقوال لما مثلا بعض الأقوال في المذهب، من أين جاءت هذه الأقوال؟ جاءت من الاجتهاد والنظر المستقل، وعليه فإن الخميمة الخميمة على كل حال لم يضعفه، لأنه لم يضعف قوله مقارنة بابن رشد مثلا، لأن غالبا ما كان يقدمون ابن رشد على الخمي، لأن ابن رشد يعمل بقواعد المذهب مع مخصصاتها، ويعمل بقواعد المذهب المطلقة مع مقيداتها، ويلاحظ ما يلاحظه إمام مالك في إعمال القواعد والأصول. الخمي منفرد لا ينضبط بهذه الأشياء، إذا جاءت القاعدة واندرج الفرع تحتها يدخلها تحتها، ولا يراعي ذلك الزحام الذي يكون بين القواعد في التنزيل، فلذلك ضعفوا قوله إذا قولنا بابن رشد، ويقدم المازري كما هو معروف لدقة أمره. والإفتاء بالمذهب، بعض الناس يقول الإفتاء بالمذهب نوع من ترك الاجتهاد، وليس كذلك. الإفتاء في المذهب مع رجحانه عند المفتي إنما هو افتوى برأيه، ولكن ينسبه إلى المذهب حتى لا تتشتت الأمة ويتفرق الناس، ويصبح الإنسان حينئذ عنده نوع من الاضطراب. إذا تتعرف العوام عندهم سبب الخلاف وكذا، إذا قلت له مثلا الرأي ديال فلان، يقول لي فلان شبغيت أنا فلان، أقول لي المذهب شنو هو المذهب، يقول فلان وفلان وفلان عندهم المذهب، يقول كيفاش المذهب؟ المذهب المالكي يجمع جملة من المذاهب كمذهب الشافعي، وكمن حتى إن بعضهم ينسب أن الإمام مالك قد أزيل وأن ابن القاسم قد أقيم مقامه في شمال إفريقيا وغير ذلك من الأمور. الاجتهاد جاري في كل في كل في كل جيل، على كل حال بين مد وجزر، بين ضعف وقوة، ولكنه يجري في جميع الأعصر، لم يتوقف الاجتهاد، لا الاجتهاد في الترجيح، ولا الاجتهاد في التقويم، ولا الاجتهاد في مراجعة أصول المذهب، ولا الاجتهاد في التقويم، لم يتوقف هذا أبدا. ومن ظن أن هذا قد توقف فهو واهم، حقيقة يضعف ويخفوت، ومن اقتنع برفع حمل الفروع وكذا فقد اقتنع، ومن أراد باب الاجتهاد والنظر فهو مفتوح. هؤلاء جميعا ماذا قالوا؟ قالوا إذا لم يجد ماذا؟ ما يتيمم به مما تقدم ذكره، فإنه يتيمم على الخشب وعلى النبات طردا للصعيد، لأنه صفة له، وألغوا القيد الثاني وهو أنه من الزيلات. ولزم فعله في الوقت لا قبله، ولو اتصل ولو نفلت كفجر. لا يراعون حتى الحق، تحق الشرعي حتى لا يضيع، يراعونه، يراعونه في الحقوق، يراعونه في ما يمكن من فعل أمور الشرع حتى لا تتعطل، يراعونه إذا رأوا بأن تطبيق المذهب قد تنشو عنه مفسدة أكبر. يعني لابد من طارئ معتبر يعتبره الشرع أولا ثم يتبعونه. هذا أصلا نعم. ولزم فعله في الوقت لا قبله، ولو اتصل ولو نفل كفجر. من المعروف أن كما سبق أن ذكرنا أن شرط الاستحقاق الحاجة، وهذا قد تقدم توجيهه، شرط الاستحقاق الحاجة، فمن لم يحتاج لا يستحق، من لا يحتاج لا يستحق، كل من لا يتصف بالحاجة لا يستحق الرخصة. ومتى يكون الشخص قد تحقق فيه أنه محتاج؟ إذا كان سيفعل هذا الفعل، هذا هو وقت الحاجة. فإذا أراد أن يصلي وسيقوم للصلاة فهذا هو وقت الحاجة وهذا هو وقت الفعل. فإن لم يفعل بأن تيمم وجلس فقد تخلف في حاله ما يدل على أنه غير محتج، وهذا قد قدمنا توجيهه فيما سبق وأطلنا في الكلام، فلا حاجة إلى إعادة ما قال. ووقت الفائدة تذكرها. هنا لابد أن نشير إلى أمر، بأن إذا قلنا يتيمم هذا المتيمم عند دخول الوقت، الوقت هنا ما فيما يتعلق بفرائض فهو وقت اختياري، ثم يأتي التفصيل الذي سيرد متعلقا باختلاف أحوال الناس سيأتي الكلام عليه، لكن الوقت يجب أن نضبطه بالتفصيل ونحرره حتى نعلم ما المقصود بقولهم لا يتيمم قبل الوقت. فيما يتعلق بالصلوات، الوقت المراد به هنا الصلوات مقصود به الوقت الاختياري، هذا هو الأصل، الوقت الاختياري. الوقت الاختياري سيأتي الحديث عنه في مكانه. فيما يتعلق بالفائتة، الفائتة الوقت، وقت تذكرها، هذا هو وقتها. فيما يتعلق بالجنازة التي قلنا بأنها إذا تعينت بالنسبة للحاضر الصحيح يتيمم لها، وإن كان مسافرا يتيمم مطلقا بشرط فقد الماء، الجنازة عند تكفينها عندما تكفن أو عندما تيمم إذن فالوقت هنا مختلف باختلاف المفعول، فإن كان ما سيفعله هو الصلوات فالمقصود وقت الاختياري، وإن كان ما ستصليه الصلاة الفائتة فوقتها وقت تذكرها. وأما الجنازة فإنهم قد حددوا وقتها عندما تكفن أو عندما تيمم، إن لم يمكن أن تغسل فإنها تيمم كما هو معروف، ذلك في حالتين، إذا فقد الماء أو إذا لم يوجد من يغسلها، تكون مثلا المرأة وهذا رجل سيغسلها، يمكن سيغسلها، أو تكون هي رجل والذي سيتولى دفنه امرأة. الحالة معروف أنه يصار إلى التيمم لتعذر تحصيل الغسل في صور سيأتي الحديث عنها وأين أخذت وما هو الذي أوجب المصير إلى هذا، إلى هذه الأحكام فيها. هذا هو المقصود بالقول. إذا متى يكون الشخص متى يتيمم الشخص؟ إذا دخل الصلوات الخمس أو الجمعة إجازت له، وقت اختياري، الفائتة وقت تذكر، الجنازة عند التكفين، لأنه لا تجب عليه الصلاة، لا تجب الصلاة في هذه الأشياء التي تقدمت من الفرائض إلا بهذا، إلا إذا دخل الوقت الاختياري أو إذا تذكرها، فذاك وقت وجوبها، ووقت الوجوب هو الذي يناسب الحاجة. أما قبل وجوب الشيء فلا توجد الحاجة ولا توجد الضرورة، إذن فتيممه قبل ذلك تيمم قبل وجود الشرط الذي هو الحاجة والضرورة، ولا يكون ذلك إلا بدخول زمن العيد، وهذا بين. وإذا علمت أن التيمم يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله في المتيمم، لا يخلو إما أن يكون آيسا من الماء في الوقت أو مترددا أو راجيا. نعم، إذن الآن سيدخل المصنف في بيان من يعد مقصرا ومن لا يعد كذلك، والمدار هنا على حالة الإنسان، مش وقت الصلاة، مش وقت العبادة، ولا المكلف حاله هو الذي يعتبر ميزانا ومعيارا في هذا الموضوع. والناس بما في نفوسهم على ثلاثة أصناف، الآيس والراجي والمتردد، المتردد يقع في الوسط، الآيس والمتردد والراجي، ثلاثة أصناف. فمن حصل له حال اليأس له حكم، ومن حصل له حال تردد له حكم، ومن حصل له الرجاء له حكم. والذي ينتقد مثل هذا التفصيل في هذا الباب يجب عليه أن يعلم بأن التقصير يجب أن يكون ساقطا عن المكلف في صحة تيممه، ولا يمكن أن يعتبر قد رفع هذا الوصف عنه إلا بهذا الذي سيأتي ذكره. والآيس هو الأول، وفيه يقول: فإن الآيس أي الجازم أو الغالب على ظنه عدم الماء أو لحوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبا أول المختار ليدرك فضيلة الوقت. الآيس الذي أصابه اليأس، إلا أن هذا في اللغة لا يفي بالغرض، ولذلك فصلوه وجعلوا فيه نوعين: أن يكون قد جزم على قطع أنه لن يجد الماء، وعرف بقرائن الأحوال وبأدلة كافية أنه لن يجد الماء نهائيا، هذا آيس. أو لم يجزم ولكن غلب على ظنه أنه لن يجد الماء، أو غلب على ظنه أنه لن يجد مناولا، أو غلب على ظنه أنه لن يرتفع المانع، فتحصل أن عندنا ستة صور، استدر الصور ستة. الصورة الأولى الجزم بعدم، الجزم هنا في ثلاثة الصور: الجزم بعدم وجود الماء قطعا، بعدم المناوي، بعدم ارتفاع المانع. والمانع هنا فسر بأنه ما يمنع من استعمال الماء كاللصوص أو السبوع وما شابه ذلك، الماء موجود لكن إذا خرجت تقع في التهلكة تتيمم، أو عدم اللحوق. عدم لحوق الماء هو عدم وجود الماء، هذا ما كانش، هذا ما كانش، وراه خصو يديروه، خصهم يديروه، داروا في المتردد، راه أخطأوا هذو إلا داروا في المتردد. الجزم بعدم المناول داروا في المتردد، الذي عدم المناول، المهم عدم المناول راه دخل في المجزوم به، هذا الجزم. ثاني الصنف الثاني الذي غلب على ظنه هذه الأشياء الثلاثة: عدم وجود الماء، عدم المناول، وعدم ارتفاع المانع. جميعا هؤلاء يجمعهم وصف واحد وهو الآيس، يجمعهم واحد اسمه الآيس. إذن تحت الآيس ستة صور كما ترون. هذا من هذا حاله فإنه يتيمم أول الوقت. ما هو أول الوقت؟ شنو قلنا في الأول ديال الوقت؟ الوقت أول الوقت في الصلوات الفرض عند دخول الوقت الاختياري، بمجرد ما يدخل يتيمم. بالنسبة للجنازة شنو هو أول وقت؟ تكفن، إذا شافها كفنوها، كفنوا الميت ويداروا له الكفن، ولا تيمموا ليه يتيمم، لا ينتظر حتى تقوم الصفوف، حتى تقوم الصفوف ويجي الإمام عدلا، بمجرد ما يقع هذا يتيمم، ولكن بشرط أن يصحبه اليأس. من تذكر الفائتة فحاله أنه بمجرد ما يتذكر يتيمم. جيد، هذا الفعل الآن هل هو واجب أو فقط مندوب؟ واش واجب عليه يتيمم في هذا الوقت ولا لا يجب؟ جيد، لو فرضنا أن هذا الشخص أخر بعد هذا الحال الذي هو عليه، هل يعد عصيا؟ لا يعد عصيا، يمكنه أن يؤخر، لكن له الحق في التقديم، له الحق في أن يقدم إذا شاء يقدم. فالشرع أعطاه الآن رخصة التيمم الصحيحة التي لو أتاها برئت ذمته، هذا هو الذي يتعلق به الحكم، وليس أنه يجب عليه أن يقدم التيمم، لا يجب عليه، ولو أنه أخره ما كان عليه شيء، لكن لو قدمه وهذا حاله فإنه قد أتى بالتيمم واستجمع شرائط استحقاق هذه الرخصة، هذا هو الذي يتعلق به الحكم. وهذا الحال هذا مأخوذ من المناط، هذا الحكم مستخرج من المناط، لأن الذي يئس يعتبر هذا الوصف الذي به حجة له على أنه له الحق في أن يتيمم. اليأس إذا قام بالنفس في هذه الأحوال هو حجة شرعية. وقد ورد فيها حديث، وقد ورد في هذا خبر عن علي فيه الأمر بتأخير، ولكن ليس لأيس، بالنسبة لغيره سيأتي الحديث عنه. إذن بماذا استحق هذا أن يتيمم أول الوقت؟ بناء الأحكام على العلم، بناء الأحكام على العلم، وهو من أصول ديننا، بناء الأحكام على غالب الظن، وهو من قواعد الفقه. فإذا ما جاء اليأس فإنه علم، إذا قام على الجزم، قام على الجزم فهذا علم، قام على العلم. والدين كله إنما يقوم على العلم أو الظن الجاجح، هذا هو الأصل في الدين. فإذا علمت أن هذا فقير فتصدقت عليه فأعطيته الزكاة بعد علمك بأنه فقد عملت بوصف شرعي يتعلق به ذلك الحكم. وإذا ظننت ظنا راجحا أنه كذلك فقد عملت بما يتعلق به حكم الشرع وهو الظن الراجح. وهكذا وهكذا. وما يقضي القاضي ولا يحكم الحاكم وما يفتي المفتي ولا يستنبط المجتهد إلا على هذين الأساسين، الجزم أو الظن الراجح، وهو من أصول الشريعة. فالمسلم يعمل بهذا على الدوام إذا كان حكم الشرع قد تعلق بذلك، لأن هذا أصول شرعي عامل به في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالقانط الذي فسر هنا بهذه التفسير. والمتردد أي الشاك أو الظان ظنا قريبا منه في لحوقه مع علم وجوده أمامه أو في وجوده يتيمم ندبا وسطه. المتردد هو هذا الشخص الذي لم يحسم في هذا الأمر، فتارة يقول لن أجد الماء، وتارة يقول لا سأجده، فهو يتردد في الحكم بين الوجود وعدم الوجود، فيبدو له طارة ببعض القرائن أنه لن يجد شيئا، وفي بعض الحالات يبدو له بقرائن أخرى أنه ربما يجده، فيتردد. فهذا في الحقيقة له الحق في الوسط، وذلك لأن حالته توجب عليه هذا الأمر، فليس مثل الأول الذي له الحق في التقديم، وليس مثل هذا الذي يأتي بعده في وجوب التأخير عليه، فكان حاله أن يجمع بين الأمرين، وبذلك وقع في الوسط فحكم عليه باعتبار هذا الحال. نعم. ومثله مريض عديم مناول وخائف رس أو سبع ومسجون فيندب له التيمم وسطه وظائره ولو آيسا أو راجيا. نعم. المتردد إذا تردد تردد مثل في الصور مثل ما سبق، فيتردد في وجود الماء، يتردد في عدم المناول، يتردد في ارتفاع المانع، لأن هذا التردد لابد أن يكون له موضوع، وإما أن يكون تردد في الوجود، تردد في رفع المانع، تردد في عدم المناول. فإذا تردد في أحد هذه الأشياء فالحكم كذلك، فإنه يتيمم وسط الوقت لما يقتضيه حاله. وهذه المسألة في الحقيقة إذا استصحبنا علم المناط الذي عندنا هنا في الميزان الشرعي واستحضرناه في هذا الموقف، فإننا حينئذ سيسهل علينا التصديق بصحة الفروع. أما إذا لم نستصحب درجة هذا المناط وحجيته، فإننا لن نستطيع أن نصدق، لا لأن هذا المناط لا يعطي هذه الأحكام، بل لأننا نجهل مرتبته. وهذا ما يقع كثيرا في مسائل الاستدلال بالمناط، عندما يقال للشخص إن ظن المكلف الراجح أو علمه يعتبر في الشرع بمثابة الأمارة الشرعية التي تتبعها الأحكام، وجاءه هذا الخبر في أول الأمر، فربما يتلقاه بنوع من النفور. ولكن إذا ما درس الشريعة وعرف أن الشرع يعلق الأحكام بهذه الأوصاف، وتكررت مواقع هذا الأمر، تكررت في باب الصلاة، في باب الوضوء، في باب الزكاة، في باب الحاج، في باب البيوع، في باب كذا، في باب كذا، يتكرر عليه هذا الأمر، فيجد دائما أن الشرع يعلق الأحكام بها مثل هذه الأوصاف، فإنه سينتهي به الأمر إلى أن يقترب منه هذا الأمر، ويصير كأنه حجة شرعية، أينما ظهر له فإنه يعمل به. إذا الإشكال أين يوجد؟ لا يوجد المشكل في كلام الفقهاء ولا فيما يستدلون به، إنما يوجد الإشكال في الاستدلال بالمناط لقوم أو لأناس لم يعرفوا مرتبته ولا منزلته في الفقه، فإذا جاءهم نفروا منه وقالوا كيفاش، علاش تعطى لي هذا الحكم من جاه، مع العلم بأن هذا في الشريعة يعتبر من قواعد الشرع التي تبنى عليها الأحكام. لذلك فإذا ما قال فقيه إن اليأس الذي بني على العلم أو بني على الظن الراجح يعتبر وصفا شرعيا إذا قام بالمكلف، فإنه تبنى عليه الأحكام التي يستدعيها أو يقتضيها هذا الحال، يتلقى ذلك بنوع من عدم التصديق ويتردد ذهنه. ما سبب ذلك؟ أنه لم يتعلم هذا المناط، ولا يعلم درجته، ولا يعلم أنه من المناطات الشرعية التي يمضى عليها في سائر الأبواب وفي جميع الأماكن، فلا بد أن يقرب له هذا بمزيد من الاستدلالات حتى يعلمه فيتفق حينئذ مع الفقهاء في تصرفاتهم. فقد تشرنا لهذا لأن مثل هذه المناطات قد ينفك فيها عقل المتلقي أو قلبه مع هذا الدليل. نعم. لا لا لا هناك فرقون بين الظن الذي تتعلق به الأحكام والظن الذي من هذا الصنف الذي ذكرته، من دخل في الصلاة وظن أنه متطهر ثم بعدما صلى ظهر أنه غير متوضئ، أين الإشكال هنا؟ شنو الإشكال اللي كاين هنا؟ كشف الزمان على أن ظنه غير صحيح، ظنه غير صحيح، ولذلك عمل هنا بالواقع الذي يكذب ظنه، وهذا لا يجري هنا. كيجريش هنا لأن تلك اللحظة التي ظن فيها هذا الشخص هذا الأمر ثم دخل في الصلاة كان هذا الأمر واقعا، ما زال ذلك اللص عند الباب، لم الواقع لم يكذبه. وسيأتي الكلام على هذه الصور التي قد يكون فيها التردد بين الواقع وبين الظن، هل المعتبر هو الواقع أو الظن، ومتى يترجع الواقع على الظن وما يترجح الظن على الواقع. أن هذا الذي قال هذا اللص موجود فعلق به الحكم ورتب عليه أنه سيستمر بتجربة سبقت له إلى نصف الليل وهذا وقت المغرب، فلما كان يتيمم كان اللص موجودا أو غير موجود؟ جيد، دخل في الصلاة اللص موجود أو غير موجود؟ إذن توجد العلة. لا موجود برا، قال لك في ظنه. لا بد أن يعلم أن اللص موجود، وإلا كان هذا وهما. كيف سيدنا أن اللص موجود وغير موجود؟ هذا يتسمى الوهم، والوهم لا يعمل به، قد سبق ذكر ذلك. يجذب هو غادي، وإلا فيها إذا كان خواف كان جبان بزاف، هذا مريض. نحن نتحدث عن الأصحاء وليس عن المرضى. على كل حال فالصورة لا، فهذه الصورة ليست تلك، وبينهما فرق. ما أنه هنا ما تعرفت شيء حاجة. نعم. هذا سيأتي الحديث عنه. هل يعد مقصرا أو لا؟ متى يعد مقصرا ومتى لا يعد مقصرا؟ اليأس إذا حصل له فهو وصف شرعي، وصف شرعي يتبعه الحكم. هل هذا الوصف الذي قام به بناه على الخيال والوهم أو بناه على ما يعتبر حجة في الدين؟ هذه مسألة أخرى. إذا كان هو بناه مثلا على الوهم، ما بحث، ما فقد حصل له اليأس ولم يبحث وكذا، فهذا اليأس بناه على الوهم. نحن نتحدث عن اليأس الذي بني على العلم، وما تحصل العلم وهكذا. وكيف اجتبت قلت لي إذا كان محدا هو حصل له اليأس؟ أسيدي كل ما ولم يكون هو درى بحثه ولم يجد، قد يكون أمامه ولكن لم يجده فانقطع رجاؤه، فهذا كافي. وهذا الذي غلب على ظنه أنه لن يجد الماء لن يكون هذا من فراغ، فلا بد أنه استقصى واستفرغ الجهد حتى انتهى به الأمر إلى أن غالب الظن أن الماء لا يوجد. فكان من ذلك، ودابا أنت مشيت الروبين هنا ما لقيتيش الماء، مشيت الروبين لتحت ما لقيتيش الماء، ما والو، شنو غيغلب على ظنك؟ وربما كلهم خاسرين. ماذا سيغلبوا على ظنك؟ أنك لن تجد الماء هنا، لا في عجيجي يخرج من الأرض. واضح أن المواضع دي أنت تحفظ هذا المكان وتحفظ مواضع الماء وتحفظ من أين يأتي ليأس يحصل. وانظر هل يجب عليك أن تنزل إلى ذاك الدوار وتقلب على الماء ولا غادي تصلي؟ والله أعلم، هذه مسألة أخرى. على كل حال اقرأ قوله أول المفترض: فإن تيمم الآيس أول الوقت وصلى ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقا، سواء وجد ما أيس منه أو غيره، كما هو مقتضى نقل الحطاب والمواقي ونص المدونة. وقال ابن يونس: إن وجد ما أيس منه أعاد لخطئه، وإن وجد غيره فلا إعادة. وضعفه ابن حرفة حيث حكاه بقيل بعد أن ذكر ما تقدم من دون الدنيا. هذا هو الراجع في المتاب. إذا كنت تذكروا في ذلك المقدمة التي صدر بها الكلام هنا، ذكرت قاعدة مقصود بها أن تستحضر، وهو أن المجتهد، وهذا مجتهد، هذا مجتهد اجتهد في بحث في الماء، لأنه اجتهد وبذل الطاقة من أجل معرفة وجود الشيء وعدم وجوده، ما يقوم به من وصف يعتبر بمثابة الدليل الشرعي. كي تعتبر ذلك الوصف بمثابة الدليل الشرعي، بقي عقدت على هذا الشيء ولا ما عقدتش عليه؟ في المقدمة الأولى النبي أن ظن المجتهد ينزل منزلة السباب الشرعي الذي يدله، ومثلنا بنظيره بماذا؟ بالزوال وغروب الشمس. غير هذا غروب الشمس يكون في ما يظهر للناس والكل يشاهده، وهذا الوصف الذي يكون في المكلف لا يعلمه إلا هو، لم يعرف حتى غير هو في الأصل، إلا أخبر به أو زلزل على أنه منه بالقرينة. إذن فهذا هو الذي يجب دائما أن يستحضر المكلف. إذا كلفه الشرع بأمر وبدل الجهد واستفرغ الطاقة ثم بدا له أمر، فهذا الذي يقوم به من حال بدا له حال فقام به، فهذا يتعلق به الحكم الشرعي في الأصل، ولا يستثنى من ذلك إلا ولا يستثنى شيء من ذلك إلا إذا دل الجهد. نعم. ثم قال: والراجي وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت يتيمم آخره ندبا، وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء، فدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الذي يطمع ويرجو أن يجد الماء، يرجو يوجد عنده من الأسباب والقرائن ما يحقق له هذا الوصف في نفسه، فبحث عن الماء واستمر على هذا الحال، فهذا يؤخر إلى آخر الوقت، ولكن هذا ليس واجبا، هذا ليس إلا مندوبا، ويجوز له أن يتيمم أول الوقت، هذا ليس بواجب. ولذلك ما كتبه أحد علماء طنجة وهاجم فيه ابن العربي في أحكام التيمم، وهاجم المالكية أيضا في هذا الأمر، وقال بأنهم يشترطون شروطا، ما معناه يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وسرد من جملة ما سرده من ذلك هذه المسائل التي الكلام فيها هنا، وبالغ في النقد، وقال يجيبون على المسلمين، ما وين يجيبون على من أوجب على الراجي أن يؤخر؟ انتبه قلب الوجوب. والذي ظهر في آخر الكلام أن نقد ابن العربي لم يكن بسبب هذه الفروع الفقهية كما يبدو، كما هو صريح اللفظ، وإنما كان بسبب كتابه، لأنه هذا ما يظهر من كلام في آخر، بسبب كتابه العواصم من القواصم الذي كتبه ودافع فيه عن عثمان وعن بعض الأمور التي لا يراها من فيه هذه الشيبة من التشيع أمر معتبرا ومقبولا، فلذلك رد عليه. وبعض الردود في الفقه ليس موجبها هو البحث العلمي الفقهي، وإنما قد تستبطن أمورا لم تذكر، مثل الإنسان قد يكون لديه ميل معين في مذهب ما ويجد عالما يدافع عن ذلك الأمر، فيأتيه من جهة الفقه أو يأتيه من جهة مثلا أمر آخر فيهجم عليه، وهذا معروف بأن عنده هذا الميل، ميل إلى التشيع، فلذلك هاجمه في باب الفقه في هذه المسألة التي ذكرت، ومثل هذا في الحقيقة لا يصح أن يلتفت إليه. إذن يندب لهذا الراجي أن يؤخر ما دام يطمع في أن يزيد أعلى ما كلف به، فإنه يأتي ولو قدم التيمم في أول الوقت وتيمم وصلى فصلاته صحيحة وتيممه صحيحة ولا شيء عليه، ولكن سيأتي بعد التفصيل في المسألة، ولكن تيممه صحيح وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الخطاب عندما توجه إليه لم يجد الماء، ومعلوم أن الخطاب إذا كان بصيغة الأمر اختلف فيه الأصوليون هل يستلزم الفور أو لا يستلزمه، كما هو معروف أن الله تعالى إذا قال وأقيموا الصلاة فأنت تدخل بالواو، والصلاة التي خطبت بها في ذلك الزمان تدخل في الصلاة، فأنت مخاطب هنا لأنك مدرج في الواو، والصلاة التي أمرت بالصلاة بصلاتها المعينة التي أمرت بها داخلة في لفظ الصلاة. هكذا مثلا أقيم الصلاة، إذن هذا أقيم أنت الآن يا فلان تدخل تحت الواو، وصلاة الظهر لهذا اليوم داخلة هنا، الظهر داخل هنا، الظهر هو اللي قريب الآن، وأنت اسمك اسمك أبو نواس اسمه مثلا. إذا قلنا بأن أقيموا يدخل هذا والظهر يدخل هذا، فبمجرد ما يدخل وقت الظهر تخاطب بأقيم الصلاة، أنت مخاطب حينئذ، أنت باسمك تدخل تحت الواو، وهذه الصلاة تدخل، وهذه الظهر المعينة تدخل تحت الصلاة. واضح؟ إذا قلنا بأن الأمر للفور، أن الأمر للفور، فلا بد حينئذ أن تسرع إلى الامتثال، وبذلك فأنت في هذا الوقت لم يوجد عندك الماء، وإذا كان الماء غير موجود عندك فأنت لست مخاطبا إلا على وفق هذا الحال الذي أنت فيه، فالآن لم تجد ماء. إذن معنى ذلك وأنت فرض عليك الفور هو أن تصلي وأنت على هذا الحال الذي أنت فيه، هذا هو الأصل. أضف لهذا من قال بأن الوقت الموسع، الوقت الموسع يتعلق الوجوب بأوله، يتعلق الوجوب بأوله، وهذا مذهب من يتعلق الوجوب بأوله؟ ها شفعية معروف. ومن قال بأن الوقت يتعلق بآخره، ومن قال يتعلق به من أوله إلى آخره؟ خلاصة الكلام أن إذا قلنا أقيموا الصلاة وقد خوطب زيد بالظهر، فزيد الآن إذا قلنا بأن عليه الفور سيسلب الوقت بالحال الذي هو عليه، كأن طلب الماء ولهم يحزنون، قلب ما لقاش الفور يجب أن يتحقق، الماء غير موجود يدخل في الصلاة، وعدم الوجود هو عدم الملك، لا يوجد عندي ماء. صح. هل يتوقف هذا تحقيق هذا الوصف وهو عدم الوجود على الطلب؟ هذا ما نص عليه، إن كان يائسا لا طلب عليه، إن كان مترددا يجب عليه أن يطلب حتى يحقق أن هذا التردد لا وجود له، إن كان راجيا طلب منه التأخير، لكن إن كان الأمر للفور سوف يصلي في آخر الوقت. إن قلنا بأن الوجوب متعلق بأوله، بأول الوقت الموسع، فلا شك أنه سيخرجها عن وقتها ولا يجوز له ذلك. وعلى هذا فإن من كان راجيا وتيمم أول الوقت وصلى لا شيء عليه، لأنه حين خوطب بهنا بأقيم الصلاة لم يكن متطهرا، فحق له أن يتيمم، فلذلك صحح له التيمم على هذا الحال الذي هو عليه. واضح؟ هذا هو المستخرج من النظر في أحوال المكلف في هذه المسألة. وهذا الذي يسمى الراجي كما قلنا استخرج بالنظر، ولكن بعضهم كان يريد فيه أثرا عن علي، وهو أثر مشهور متداول، لكنه قالوا لا يحتج به، وهذا حديث مشهور. إذا أجنب المسافر، هذا معناه إذا أجنب المسافر ولم يجد ماء يتلوم إلى آخر الوقت، يعني ينتظر إلى آخر الوقت، هذا حديث. وهذا الحديث أتيت به الذي أبين حاله حتى لا يغتر به. وعن علي أن من قد أجنب في سفر فإنه قد طلب إن لم يجد ماء بأن يؤخر فعل التيمم إلى أن يحضر آخر ما شرع من وقت لما يفعل من فرد، ولكن حكم أهل الدراية على هذا الخبر بالضعف والسقوط فاعدده هذار بالدير المعجمة. أفته الحريت أعني الأعور فليس محتجا به بلا مراء بلا جدل. هذا هو هذا أثر وهو ضعيف. وأفته كما سمعتم هو الحارث الأعوار، هو لا يحتج به، لذلك هذا الأثر ضعيف. ثم قال نعم فعلا الراجي تعارض فيه دليلان. الدليل الأول قلنا، ولكن بشرط أن نقول، لأن نبدأ أن نحرر الصورة على ما هي عليها من حال. الراجي فعلا إذا قلنا بأن الأمر للفور، قلنا بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت، النص حكم عليه بأن يسرع بالتيمم ويصل هذا. وحاله هو الرجاء يقضي بأن لا يتيمم أول الوقت لأنه قد يصل إلى الماء وبذلك يحصل الطهارة المائية التي هي الأعلى. فتعارض هنا دليلا، إذا قلنا أصلا بين الأمر للفور، دليل نصي وآخر الحال الذي قام بالمكلة. في مثل هذه الحالة يمكن أن نسلك مسلكين، إما الجمع وإما الترجح. يمكن نسلك مسلك الترجح ونسقط الرجاء ونأمره بأن يتيمم أول الوقت ولا يلتفت لهذا الدليل لأنه يعرضه دليل نصي، بذلك نسلك مسلك الترجح، وهذا ما ذهب إليه من لا يعتبر هذه الصفات ويعمل الدليل وينتهي الأمر. وطريقة ثانية هو الجمع، أن يقال بالجمع بحيث يقال إن صلى إن تيمم أول الوقت وصلى صحت صلاته ولا شيء عليه والأمر في ذلك بين، وإذا أخر إلى آخر الوقت نعطي لهذا الوصف الذي قام به الندم، فنعطي للدليل الأول إفادة الصحة، إفادة الصحة وثبات الفعل شرعا هو تيمم، ويعطى لهذا الوصف الذي فيه الرجاء صفة الندب، وبذلك يجمع بين الدليلين الدليل النصي والوصف الذي قام بالمكلف. هذا هو طريقته في هذا الأمر، طريقة الجمع بين الدليل، هذا أحسن ما دام الجمع ممكنا فهو أحسن من الترجيح. جيد، هل الرجاء رجاء وجود الشيء يوصف صاحبه بأنه وجد في اللغة؟ لا، ماشي غالبا. هل من رجع أن يجد شيئا يسمى واجدا له في اللغة أو في الشرع؟ إن لم تجده ما معنى تجده؟ هل مثلا ترجو يوما أن تكون كذا، فهل أنت الآن نحكم عليك بذلك؟ نقول بأنك الآن صرت لأنك ترجو. الأسباب آثارها هذا ليس بأمر قطعي وجوده حتى يحكم للشيء بأنه الآن نحكم بثبوته لأنه مقطوع التحصيل. إذا نظرنا إلى الشرع فهذا لا يحقق له هذا الوصف أنه واجد. إذا نظرنا إلى اللغة فإذا أطلقنا عليه أنه واجد بصفة الرجاء فهذا مجاز، أن هذا من باب إطلاق الشيء على ما يؤول إليه حاله لو قدر له أن يوجد، هذا كله مجاز. والأصل أن حينما ننظر في أدلة الشرع أن لا نحكم بالمجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة هنا هي متعلق الحكم، فإذا ارتفعت الحقيقة فإنه يرتفع الحكم، وهذا هو متمسك الفقهاء في هذه. نعم. كان طلبا فيما اشترط عليه. نعم. وبحث فيما اشترط عليه فيما تقدم. نعم. ولكن بعد هذا البحث لم يجد. نعم. ولكنه يرجو ربما لو سار يعني على المسافة التي لا غير له شرعا أن يبحث عنها. نعم. ربما وجد في القرية الفلانية يرجو. نعم. أو كذلك ربما يرجو أنه اجتماع هذا السحاب أنزل مطرا أو يرجو من قبل. نعم. هل يكون؟ نعم. يعني له لابد أن لا يسمى واجدا بالمعنى المتقدم، غير موجود. يعني طلب ولم يجد، أو عنده ماء ولكنه لا يجوز له أن يتوضأ به، هذا يسمى غير واجد. ولفظ الواجد فسرنا بأنه ليس معناه اللغوي، وقفنا فيه وبينا أنه مركب من عدة صفات، هذا الذي يسمى بالواجد ويسمى أيضا، وهذا الذي ليس في هذه الصفات يسمى غير واجد. تقدم ذلك. لا، ولكن هذا الرجل الآن الذي قلنا بأنه يتم، من أين جاءه الرجاء؟ ما هو مستند الرجاء؟ احتمالا يزيده هو الوجود بجميع الوسائل التي يتمكن بها، غير موجودة ولكنه لم يزيد، فهذا لا شيء عليه، لأنك نفرق بين التوقع، بين توقع الوجود وتحقق الوجود اسمته، وبين الراجي في الوجود. الراجي يكون إلا بعد أن يكون الإنسان قد قال أنه لا يوجد. دابا ماشي لم يقدمه، دابا في الجمع لا بد أن تنقص من دلالة الدليل إذا أردت الجمع. طريقة من طرق الجمع بين الأدلة أن الدليل لا بد من أن تنقص من دلالته لكي يوافق الدليل الآخر الذي تريد أن يجمع معه في إعمال. يندب له التقديم ويجوز له التقديم أولا هذه المسألة ما يمكنش تكون على إطلاقها. إحنا الآن نتحدث عن من يقول بأن الأمر للفور، أولا هذه بعدين عرفوها، هذا هو الذي سيناقشك فقط، أن الأمر للفور، أن الواجب الموسع يتعلق الوجوب بأوله، فقط هذا هو الذي يناقش الآن، هو الذي يمكن له أن يناقش فيقول إن هذا تعارض فيه دليلا. أما الذي يقول بأن الأمر لا يقتضي الفور، والذي يقول بأن الوجوب لا يتعلق بأول الوقت، أنا ما عندهش تعارض، هذا ليش عنده تعارض؟ والذي تعارض لا يتعارض عنده شيء. أقيم لام يعطي الفور، والصلاة التي هي موسع وقتها لا يتعلق الوجوب بأولها، فمن أين سيأتي التعارض؟ فقط الواحد الآن اللي عنده تعارض هو الذي يشترط الفورية ويقول إن الوجوب يتعلق بأول الوقت، أما ما سواه فهو لا يلتفت لهذا ولا عنده تعارض ولا شيء، ويطلب من الشخص أن يؤخر فقط لمزيته تحصيل فضيلة الوضوء. وهذا الآن رأي من يقول لأن من مالكية أصلا لا يقولون بالفور، المغاربة لا يقولون بالفور في الأمر، ما عندهمش الفور في الأمر نهائيا، من تونس إلى المغرب إلى الجزائر كلهم يقولون بأن الأمر للتراخي، بل يقول التراخي ماشي لم يوضع له، لأن المذهب الراجع عند الأصوليين أنه لم يوضع للتراخي ولم يوضع للفوري، هذا هو الراجع عند الأصوليين، لكن المغاربة يقولون الأمر للتراخي، لذلك كانوا يقولون بجواز تراخي فعل الحج، يزوزون تأخير الحج إلى أن يبلغ الإنسان. والغريب أن فقهاء المشارقة من المالكية يقولون بالفور، ولعلهم قرابين من الحج، يدخلون في العراق تدخلوا ويحجوا ويرجعوا، المغاربة عارفين بأن من ذهب قل ما يرجع، وهذا قد يكون نفسيا وقد يكون واقعيا وقد يكون بسبب أن المغرب أصلا كان الحج فيه قد حرم مدة من الزمان، لأن كل من ذهب لا يحج ولا يرجع، لا يحج ولا يرجع، اقتلوا في الطريق في زمان القرامطة، زمن القرامطة كان الحج قد انقطع تقريبا، لا يحج أحد ولا يذهب أحد الحج، والكلاب هي التي تدور بالبيت، و حاجة زمزم مملوء بالجثث النتنة ولا يوجد لا يوجد فيها لا طير يطير ولا كما يقول الا مغاربة قطعا من حج 25. على كل الراجي يؤخر، وهذا هو وجه المسألة، وفي هذا الذي ذكر مسرحا للنظار والبحث والحركة الفقهية التي تطلب في مثل هذه. نعم نعم لا مش الجازم، الجازم لابد أن ينتظر، هنا الراجي المقصود به هنا هو الذي يرجو، والرجاء ما فيه طمع، ما فيه طمع، هذا هو الرجاء. ما إذا جزم بوجود الماء فهذا أمر آخر، جزم بوجود الماء وأنه سيسوق قبل آخر وقت هذا من باب القطع بوجود الماء، هذا أمر آخر. لماذا لم معارض بالدليل، معارض بالدليل الذي قدمناه وهو أنه خوطب، وحين خوطب لم يكن واجدا للماء، وهذا يكفي أن يتمسك به في هذا الحكم، تحقق له وصف الجواز والاستحقاق، هذا كافي، هذا تعرض فيه الأدلة. نعم ثم قال لو قطع الحمدية، لو قطع المبدي الحاضر صحيح نعم ولم يجد، لكن نعم. مثلا زارت أعلنت أن سوف يأتي قبل صلاة العصر، نعم يكون غلب الظن ويكون من هو دابا إذا غلب على ظنه، دابا الحالة النفسية ديالو هي المعتبرة، إذا غلب على ظنه هو دابا هو الميزان، إذا كان قد جرب هذه الأمور فوجد بأنها قلما تصدق علمه هو المعتبر، إذا غلب على ظنه وتجربه ولم يكذب قط ينتظر لا يتيمم، لأنه ربما لن يصل إلى هذا الوقت، ربما لن يصل إلى هذا الوقت، هذا الغيب عند الله. أن كل هذا إنما نقول بعلاقة الأمر بالفور، أما إذا قلنا بالفور فهذا لا تعارض لا نقش فيه، يجب عليه. وكذلك من يقول بأول الوقت الوجب يتعلق بأول الوقت فحكمه هو أن يتيمم ويصلي ولا يلتفت لمثل هذه الأشياء. نعم. وفيها تأخيره أي الراجي المغرب للشفق وهو كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا لخيار، ووقته مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وعليه بالواجب التيمم بلا تأخير. عندما عرفنا الوقت قلنا بأنه الاختياري، وورد في المدونة هذا الفرع فقدر هذا التعريف، لأن معروف أن المغرب مشهور عند المالكية أن وقته ضيق، وقته ضيق ليس فيه إلا ما يتوضأ ويحصل ركعتين، هذا وقت المغرب عند المالكية، توضأ وتصلي ركعتين، هذا هو المعروف عندهم، لكن قال يؤخره، فكأنه يقول بأن الوقت الذي يتحدث عنه هو الوقت الضروري، مع أن الذي قلنا بأن الوقت معتبر في باب التيمم هو الوقت، ما قلنا في اختياره ما كيظهر انه لم هذا الفرع كانه لم يندرج تحت هذا التعريف. الحقيقه ان وقت المغرب عند المالكيه فيه مذهبان معروفا. مذهب من يقول بان وقتها ضيق ونشور، ومذهب من يقول بان وقتها يمتد الى الشفق. وهذا قد رجعه جماعه من فقهاء المالكيه وخاصه المغاربه، يرجعون هذا القول. وممن رجعه الرجراجي صاحب مناهج التحصيل. والرجراجيون أسرة كبيرة، فعلماء كثيرون، أسرة علمية كبيرة، ولكن أشهرهم وأدقهم نظرا في المسائل الفقهية هو صاحب مناهج التحصيل، وله عناية معروفة بتوجيه ماذا؟ لا التوجيه ديالاش، عنده اختصاص معروف، والتوجيه آش فروق، يوجد الفروق معروف. الفرق ماذا الفرق؟ اجتهدوا كثيرا في إدراك ذلك الخيط الدقيق الذي يفرق فيه بين الفروع، ذلك الخيوط الرقيقة، لأن بعض المرات يكون الفرع مع الفرع وقع التفريق بينهما، وما أوجب هذا التفريق يكون كامنا غير ظاهر. هذا الموضوع له فيه دراية، وكتابه معروف بهذا على ما كان في الدين هذا. إذن قلنا بأن المدونة فيها أن يؤخر المغرب إلى الشفق، وهذا جري على مذهب من يقول بأن وقت المغرب واسع، وهو ما نظمه من قال امتد للشفق وقت المغرب شهره الرجرجي وابن العربي، وشهره أيضا جماعة من علماء الفقه أن المغرب فيه. والمعتمد عليه في هذا الترجيح للمتأخرين هو حديث مسلم، ولذلك بعض طلبة ممن ينتسب لرد الأشياء إلى الحديث بدل هذا البيت امتد للشفق وقت المغرب كما رواه مسلمون عن النبي. عيد علي بن عرب وحيد علي دكش، هو أراد أن يصل مباشرة إلى الدليل فبدل الشطر الثاني من البيت امتد للشفق وقت المغرب كما رواه مسلمون عن النبي، قال هذا هو الذي يجب أن يسند إليه الحكم وليس الرجل بن عرب. وهذا في الحقيقة قديم تبديل هذا البيت، غير هو دابا ادعى بانه هو الذي بدله وانه سجد البيت القديم بده يطلب قبال منه الى اخره. اذا خلاصه الكلام ان المغرب يؤخر على هذه الطريقه التي تقدمت. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، كمل عارك. وقولنا كالمعارض لجواز ان يكون هذا الفرع مبنيا على ان وقت الاختيار من شفق فلا معارضه، ثم ان هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تاخيره. وافهم قوله اول المختار انه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين ايس وغيره وهو كذلك. نعم، اذن هذا هو الذي فيه القول. واخر مساله نبه عليها الشارح او المحشي ان دائما اذا الشارح أن آخر أن كلامنا دائما في الاختياري، أما في الضروري فلا فرق به بين الآيس وبين الراجي وبين المتردي، فالكل يتيمم أولا. قوله لجواز أن يكون إلى آخره كذا في التوضيح قال الخطاب: ويمكن أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد، فلا يلزم أن يكون هذا الفرع مبني على مقابل المشهور، وتكون هذه الصورة كالمستثنات من قولهم الراجي يؤخر لآخر المختار فيقال إلا في المغرب، وهو ضائع المدونة لمن تأملها. إذا انتهى الكلام في هذه المسألة، وهذا آخر ما يمكن قوله إن شاء الله تعالى في الجلسة.